تقول: هذه الأخت: ما حكم ركوب المرأة بدون محرم مع السائق للضرورة؟ وهل ركوب الأطفال تمنع الخلوة؟ ركوب السيارة وحدها ما يصلح، لأن هذا من أسباب الفتنة والشر، فلا بد يكون معها امرأة أو رجل حتى يكونوا ثلاثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل وامرأة فإن الشيطان هالفهما. فالرسول نهى عن الخلوة إلا مع محرم أو وجود ثالث يزيل الخلوة، كما الإنسان يكون في البيت عنده زوجته وعند زوجة أخيه، ما يخلو بها. فلا يخلو الإنسان بامرأة أخيه ولا امرأة عمه ولا جارته، لا في السيارة ولا في غيرها، لابد يكون معهم ثالث أو أكثر يزيل الخلوة. والأطفال ما ينفعون، لو يكون رجل أو امرأة أو صبي جيد يفهم أو صبية تفهم، يستحي منها ويهابها لا يتكلم ما لا ينبغي.